جاء في الحديث الذي قبله قال حديث عبد الله بن بريدة قال قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت هذا من أنت يعني يأتيه القرآن على صورة رجل فيقول من أنت فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. كيف القرآن يضمئ نهارا ويسهر ليلة؟ القرآن يأمرك بالأعمال الصالحة ومن أجل الأعمال الصيام، صيام النهار أضمأ نهاره بالصيام ونحوه وأسهر ليله بأي شيء، بتلاوة القرآن وقيام الليل والصلاة. يتميز صاحب القرآن بأنه لا يجعل ليله كله نوم، وإنما يجعل شيئا من ليله في قيامه، كما قال يقوم الليل إذا الناس نيام. هذا صاحب القرآن، يقوم الليل إذا الناس نيام.